بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخنا حفظه الله في الجامع لفوائد بلوغ المرام في تتمة باب الوضوء، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وفي الحديث فوائد، منها الأولى نهي المستيقظ من النوم عن غمس يده في الإناء الذي فيه الماء حتى يغسلها ثلاثة، وفي رواية البخاري الأمر بالغسل قبل الإدخال. قبل الإدخال، نعم. الثانية مشروعية غسل اليدين ثلاثا بعد الاستيقاظ من النوم قبل إدخالهما في الإناء، وجمهور العلماء على أن الأمر للاستحباب، وقيل الوجوب وهو الأظهر، لأنه الأصل في الأمر، فعلى الأول النهي للكراهة، وعلى الثاني يكون النهي للتحريم. الثالثة اختصاص هذا الحكم بالاستيقاظ من نوم الليل لقوله لا يدري أين باتت يده، والبيتوتة إنما تكون في الليل. أحسن الله إليكم. العلة فإنه لا يدري أين باتت يده، في الرواية للمذكورة إذا استيقظ أحدكم من نومه مطلقا، يعني ما اتصل بها فإنه لا يدري أين باتت يده، هذا هو الإشكال. كما تقدم في قوله فإن الشيطان يبيت على خيشوم، استنبط العلماء من ذلك أن المراد نوم الليل، وهو النوم، أقول وهو النوم الذي يغلب أنه يتضمن الاستغراق، والشيطان كما جاء في الحديث إذا رقد أحدكم عقد على قافيته ثلاث عقد، فأكثر ما يكون في نوم الليل. أما لو اضطجعت في النهار ونمت لك ساعة أو ربع ساعة، ما لا يترتب هذا المعنى. فنوم الليل هو الذي فيه يعني كمال الاستغراق بالنوم، وهو الذي جاءت الآثار بذكر الأذكار المناسبة، لأنه هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. نعم. أحسن الله إليكم. الرابعة تعليل الأحكام الشرعية، وعلة هذا الحكم عدم العلم بما وقعت عليه اليد حال النوم، ولهذا قيل إن العلة الشك في النجاسة، وقيل ولهذا قيل إن العلة الشك في النجاسة، إيه؟ وقيل لعلها كانت على المكان الذي يبيت عليه الشيطان وهو الخيشوم، فيظهر بذلك تناسب بين أمر المستيقظ بالاستنثار ثلاثا وغسل يديه ثلاثا. وقيل إن العلة معنوية، فالأمر بغسل اليد ثلاثا كالأمر بغسل أعضاء الوضوء في الحد من الحدث. ومن قال ذلك قال إن غمس اليد في الإناء قبل غسلها يسلب الماء الطهورية لأنه يصير مستعملا، والصحيح أن طهورية الماء لا تزول بالاستعمال في رفع الحدث ونحوه. وقيل إن الأمر تعبدي، أي لا تعلم له علة، لكن يرد على هذا قوله فإنه لا يدري أين باتت يده، ولكن الذي لا يعلم هو وجه هذه العلة، أي كيف كان ذلك موجبا لغسل اليد. الخامسة الاحتياط لطهارة الماء، السادسة: الاحتياط للدين إذا وجد الشك ولم يكن هناك أصل متيقن. والاحتياط واطراح الشك تارة يكون واجبا وتارة يكون مستحبا بحسب نوع الحكم من وجوب واستحباب وتحريم وكراهية. والاحتياط برضه. نعم. والاحتياط واطراح الشك تارة يكون واجبا وتارة يكون مستحبا بحسب نوع الحكم من وجوب واستحباب وتحريم وكراهية. السابعة: أن النهي عن الغمس شامل لكل اليد وبعضها، لقوله صلى الله عليه وسلم: وما نهيتكم عنه فاجتنبوه أو فدعوه. الثامنة: أن غسل اليد من الإناء يكون بالإكفاء عليها من الإناء. التاسعة: جواز إدخال اليد في الإناء بعد غسلها ثلاثة. العاشرة: أن الوتر معتبر في الأحكام الشرعية، لقوله ثلاثة. إيش أن الوتر معتبر في الأحكام الشرعية؟ نعم، لقوله ثلاثة. نعم. الحادية عشرة: كمال الشريعة وشمولها للأحكام الكلية والجزئية والأصول والفروع. الثانية عشرة: أن هذا الحكم لا يختص بالمتوضئ أو بمريد الوضوء، وإنما هو عام لكل من أراد استعمال الماء الذي في الإناء. الثالثة عشرة: أن هذا الحكم مختص بالماء اليسير الذي يكون في الآنية دون الذي يكون في الأحواض. الرابعة عشرة: أن غسل اليدين ثلاثا مشروع لمن أراد استعمال الماء ولو بالصب عليه، فإن علة الحكم تقتضيه. الرابعة الخامسة عشرة: رفع التكليف عن النائم، لأنه لا يؤاخذ بما وقعت عليه يده من نجس أو قذر. هذه الفائدة. الخامسة عشرة: رفع التكليف عن النائم، لأنه التكليف رفع التكليف. نعم أحسن الله. عن النائم. نعم نعم. رفع التكليف عن النائم، لأنه لا يؤاخذ بما وقعت عليه يده من نجس أو قذر. لقوله لا يدري. لكن إذا علم أنها وقعت على النجاسة فهذا يتعلق بعلم. أما ما دام أنه لا يدري فلا يثبت بيده نجاسة. نعم أحسن الله إليكم. وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة ولأبي داود في رواية: إذا توضأت فمضمض. وفي الحديث فوائد منها: الأولى مشروعية إسباغ الوضوء، والمراد به تعميم أعضاء الوضوء بالغسل وهو واجب، كما يدل له حديث: ويل للأعقاب من النار. الثانية مشروعية تخليل الأصابع، وهو دلك ما بين الأصابع ليصل إليها الماء، فإن كان الماء لا يصل إليها إلا به وجب، وإلا كان مستحبا. الثالثة مشروعية المبالغة في الاستنشاق. الرابعة أن المبالغة في الاستنشاق لا تشرع للصائم. الخامسة مشروعية الاستنشاق في الوضوء، والصحيح أنه واجب ولا بد بعد الاستنشاق من الاستنثار، لحديث: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، وفي لفظ لمسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء، ولمداومته صلى الله عليه وسلم على ذلك. السادسة مشروعية المضمضة في الوضوء، وهي واجبة للأمر في هذا الحديث: إذا توضأت فمضمض، ولمداومته صلى الله عليه وسلم. سابعة في الحديث شاهد لقاعدة سد الذرائع لنهي الصائم عن المبالغة في الاستنشاق. وذلك لأن ذلك قد يؤدي إلى وصول الماء إلى جوفه. الثامنة وجوب إكمال الصلاة، لأن ذلك أولى من إكمال الوضوء الذي هو شرطها. إيش؟ وجوب إكمال الصلاة. نعم. لأن ذلك أولى من إكمال الوضوء الذي هو شرطها. التاسعة أن الأنف منفذ لما يفسد الصوم. أن الأنف منفذ. نعم. لما يفسد الصوم، فالأنف بخلاف العين وسائر المنافذ وسائر منافذ البدن، وكذلك ما يحقن في البدن بواسطة الإبر، إلا أن يكون طعاما أو شرابا لتغذية البدن. العاشرة الاحتياط لسلامة الصوم، وهو يقتضي الاحتياط لسلامة الدين، ويشهد لذلك حديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وحديث ومن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. 11 فيه شاهد لقاعدة أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لواحد أمر للأمة، كما يدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إنما قولي لامرأة واحدة كقولي لمائة امرأة. 12 فيه شاهد لقاعدة أن درء المفسدة الراجحة مقدم على حصول المصلحة المرجوحة، أو تفويت أدنى المصلحتين لتحصيل أعلاهما، فسلامة الصوم قدمت على المبالغة في الاستنشاق. وعن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء، أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة، والحديث حسن لتحسين البخاري له ولشواهده. وفيه فوائد منها: الأولى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ذا لحية كثة. كان ذا لحية كثة. نعم. الثانية مشروعية تخليل اللحية في الوضوء وفي الغسل أولى، والتخليل هو إيصال الماء إلى بطن الشعر بالأصابع. اللحية الكثة أحسن عليكم، يعني تخليل الغسل. نعم. يفرق بين اللحية الخفيفة كما في الزاد. فرق العلماء، قالوا اللحية الخفيفة يجب إيصال الماء إلى باطنها، وضبطوا هذا بأنها اللحية الخفيفة هي التي يبدو من ورائها جلد الدقن، واللحية الكثيفة هي التي شعرها يستر الجلد. نعم. أحسن الله إليكم. 3 مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لقوله كان. 4 أن إعفاء اللحية من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء الأمر بذلك في أحاديث صحيحة، وأن في ذلك مخالفة للمجوس والمشركين فيكون واجبا وخلافه حرام. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه، أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة. وفي الحديث فوائد منها: الأولى الاقتصاد في ماء الوضوء. 2 أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما توضأ بأقل من المد. وفي حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. وفي حديث أنس. نعم. أحسن الله إليكم. نعم. وفي حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. 3 دلك أعضاء الوضوء عند غسلها، وهو مما يعين على الاقتصاد في ماء الوضوء. والله قد أمر بغسل الوجه واليدين والرجلين في الوضوء، فمن أدخل الدلك في معنى الغسل أوجبه، ومن لم يدخله في معنى الغسل لم يوجبه، وهذا هو الأظهر. لكن فمن أدخل الدلك في معنى الغسل أوجبه، فمن أدخل المسح، فمن أدخل الدلك، الدلك نعم في معنى الغسل أوجبه، ومن لم يدخله في معنى الغسل لم يوجبه، وهذا هو الأظهر. لكن يستحب الدلك لفعله صلى الله عليه وسلم، وهذا إذا حصل الإسباغ بدون دلك، وأما إذا لم يحصل الإسباغ إلا بدلك فالدلك واجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذا أحسن الله إليكم إذا كان الماء قليل يعني. إيه هذا أكثر ما يحتاج إذا كان الماء قليل، وإلا إذا غمست قدميك في البركة حصل المطلوب. أو وضعت قدمك تحت الصمور وسال على الماء هذا غسل. نعم أحسن الله إليكم. وعنه رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذ لرأسه، أخرجه البيهقي، وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ ومسح برأسه بماء غير فضل يديه، وهو المحفوظ. وفي الحديث فوائد، منها الأولى مشروعية مسح الأذنين في الوضوء وهو متفق عليه. الثانية استحباب أخذ ماء جديد لمسح الأذنين غير ماء الرأس، ولكن هذه الرواية شاذة، وعليه فلا يسن أخذ ماء جديد للأذنين، والمحفوظ رواية مسلم وفيها دلالة على أخذ ماء جديد للرأس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نعم.